ما قول سماحتكم في من سأل عن الإسبال فقال هو الكبر؟ هل هذا يعتبر تفسير أو تغيير لكلام رسول الله؟ وما حكمه؟ الإسبال وسيلة كبر وليس هو كبر، لكن في الغالب أنه وسيلة، والغالب أنه يدعو إليه كبر. وأما أنه هو الكبر بعينه لا، لكنه وسيلة إلى الكبر وذريعة إليه، ولهذا حرمه الإسلام ونهى عنه، لأنه وسيلة إلى الكبر ووسيلة إلى إسبال إلى إكساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها وإعدامها. ولما رأى عمر رضي الله عنه شابا لمس ثوبه التراب لمس ثوبه الأرض، قال له يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك.